السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صباح الورد يا شباب، صباح الفل. نبدأ إن شاء الله مع الدرس الثاني من التعليق على كتاب الإمام ابن تيمية في شرح الحديث القدسي، حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وصلنا إلى صفحة 34. أظن الصوت متظبط يا شباب، لو حد سامع الصوت كويس يا ريت يكتب. تمام، وصلنا إلى صفحة 34 في تعليق الإمام رحمه الله على قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ذكرت لكم يا شباب أن هذا الكتاب يتحدث عن موضوعين مهمين. الموضوع الأول معنى الظلم بشكل عام، ومعنى الظلم المنفي عن الله. الأمر الثاني، هل الظلم ممكن من الله تبارك وتعالى لكن الله حرمه على نفسه ونفاه عن نفسه، أم أن الظلم أساسا غير مقدور لله؟ فابن تيمية رحمه الله يبين معاني الظلم بشكل عام، ويبين أن الظلم ممكن في حق الله لكن الله تبارك وتعالى لعدله ورحمته وحكمته حرم على نفسه الظلم ونفاه عن نفسه. تكلمنا عن أصول هذا القول عند المتكلمين الذين أخطأوا في هذه المسألة، سواء في المعنى الأول وهو معنى الظلم، أو الثاني هل الظلم مقدور أو ليس مقدورا. وقلت لكم إن هذا الكتاب يتعلق بمسألة القدر والشرع. قال الإمام رحمه الله: قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم فينقص من حسناته، ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيئا ممتنعا. نغير التشكيلة شباب، نخليها شيئا ممتنعا. ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيئا ممتنعا غير مقدور عليه، فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات، فإن مثل هذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقول المفروض إنه، نخلي الهمزة تحت شباب، حتى يقول إنه غير مقدور، ولو أراده كخلق المثل له، فكيف يعقل وجوده؟ فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه، ثم أي فائدة في نفي خوف هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم، فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير، وأن الله لا يجزيه إلا بعمله، ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب، كما قال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. طيب، نعلق على هذه الفقرة ثم ندخل في الفقرة الأخيرة. ابن تيمية يريد أن يتكلم هنا عن معنى الظلم، وهل الظلم ممكن في حق الله أم لا. الظلم باتفاق أهل الإسلام منفي عن الله، والله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه، لكن هل هذا الظلم أصلا مقدور لله أم لا؟ فابن تيمية يريد أن يستدل على ماذا يا شباب؟ يريد أن يقول إن هذا الظلم مقدور، ومما يدل على ذلك، ركز بقى، في تفسير قول الله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. نحاول نحلل القول كده شباب مع بعض، معلش التليفون وقع، نحاول نحلل القول مع بعض يا شباب واحدة واحدة. بيقول إيه؟ بيقول في قول أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم فينقص من حسناته. بيقول: لا يجوز أن يكون هذا الظلم شيئا ممتنعا غير مقدور عليه. ليه؟ لأن التقدير هنا لا يخاف ما هو ممتنع لذاته. يعني المفروض ان الانسان يخاف من شيء ممكن الوقوع، لكن هل ممكن ان يخاف الانسان من شيء ممتنع؟ فاكرين يا شباب في الدرس اللي فات قلنا ان الاشياء لها 3 احكام، اما الوجوب الشيء اللي حصل بنقول عليه وجب حصل، والشيء اللي ما حصلش بس ممكن يحصل بنسميه ممكن، والشيء اللي مش ممكن يحصل ابدا ده بنسميه ممتنع. فأنت مثلا تستطيع أنك تأكل وأكلت بالفعل، يبقى كده الأكل بالنسبة لك وجبة، يعني كان ممكنا وحصل. طيب أنت قادر أنك تقوم تصلي ركعتين بس ما صليتش مثلا أو ما فطرتش، يبقى الفطار في حقك ممكن بس أنت ما عملتوش. لكن هل أنت ممكن تطير؟ لأ. يبقى هل انت ممكن تكون في مكانين في وقت واحد؟ لا. يبقى دي اشياء ممتنعة. فاحنا هنا بنقول ايه؟ بنقول هل الظلم في حق الله ممتنع ام ممكن؟ لا، هو ممكن، لكن الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه لعدله وحكمته ورحمته. فابن تيمية هنا ينقض قول بعض المتكلمين الذين قالوا ان الظلم في حق الله غير ممكن. فابن تيمية بيقول غلط، لأن لو كان الظلم غير ممكنا غير ممكن، يبقى الإنسان اللي هيعمل الصالحات مش هيخاف. هيخاف ليه؟ الإنسان بيخاف من الحاجة الممكنة، واضح؟ فبيقول ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيئا ممتنعا غير مقدور عليه، فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات. ده مش ممكن أبدا، الإنسان بيخاف من شيء ممكن. خلاص؟ فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقول إنه غير مقدور، ولو أراده، يعني حتى لو أراده، يعني هم بيقولوا إن ربنا حتى لو أراد إنه يظلم هو لا يقدر أن يظلم، وهذا ليس صحيحا، هذا قول باطل يخالف النص. الله سبحانه وتعالى قال وما الله يريد ظلما للعباد، فنفي إرادة الله للظلم ده يؤكد أنه قادر. تعرف انت لما تيجي تقول لابنك يا ابني انا مش عايز اضربك، يبقى دي معناها ايه؟ ضمنا انك تقدر تضربه بس انت مانع نفسك. خلاص كده؟ لكن تنفع تيجي تقول انت ايه؟ والله انا مش عايز اطير، انا مش عايز مثلا اكون في مكانين في وقت واحد. لا، غلط. ليه؟ لان اصلا هذا شيء غير ممكن. فالشيء اللي هو مش ممكن ما ينفعش نعبر عنه بعدم الارادة، إنما الشيء الممكن هو اللي بنعبر عنه بعدم الإرادة. بقول والله أنا ممكن أفطر بس هصوم النهاردة. خلاص؟ أنا ممكن أعمل الشيء الحرام ده بس همنع نفسي منه. واضح كده؟ لذلك قيمة الإنسان أن يترك شيئا وهو قادر عليه وعنده رغبة فيه. فمن ترك شيئا من المحرمات وهو قادر عليه مريد له راغب فيه لوجه الله يعظم أجره. ودي خدنا تفاصيلها في شرح الكلام عن مسألة الهم والحرص والعزم. طيب، قال فإن مثل هذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقول إنه غير مقدور، ولو أراده كخلق المثل له. يعني بيقولوا ده بالظبط زي إن ربنا يخلق مثل له، هذا شيء ممتنع، كمان الظلم في حق الله ممتنع. خلاص؟ فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه. ثم أي فائدة في نفي خوف هذا؟ يعني إذا كان في شيء ممتنع فلماذا نخاف منه؟ يخاف الإنسان من الشيء الممكن، الشيء اللي ممكن يحصل بيخاف منه، إنما لو شيء ممتنع يبقى هخاف منه ليه؟ فاهمين؟ قال وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم، صح كده؟ فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير، وأن الله لا يجزيه إلا بعمله، ولهذا كان الصواب الذي دي فائدة أخرى. يبقى خلاصة هذا الكلام يا شباب أن وجه الاستدلال، ما أنت لازم تعرف إيه وجه الاستدلال من كل دليل. وجه الاستدلال هنا أن الظلم لو كان ممتنعا لم يخفه العامل المحسن، الإنسان الذي عمل الصالحات، إنما يخاف من شيء ممكن. فإذا كان الظلم في حق الله غير مقدور عليه غير ممكن من الله، فبالتالي لا يصح أن يخافه المؤمن، أن يخافه المؤمن. فبما أن المؤمن لا يخافه، يعني يبقى إذن هو مقدور لله، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته ورحمته وعدله لا يفعله. هنا بقى دي فائدة شباب، أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب. دي فائدة شباب تكلمنا عنها، أن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما علم أننا على ما عملناه بالفعل، لا يحاسبنا الله على علمه السابق بما سنفعل. يعني هل ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب الإنسان إنه هيزني أو مش هيصلي؟ لا، بيحاسبه لما يزني ولما ما يصليش. واضح كده؟ لذلك معنى قول الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني هذا العلم بالشيء واقعا بعدما كان معلوما مقدرا. وأظن إن احنا فصلنا هذا العلم كثيرا جدا، أن علم الله يعني نوعان، علم بالشيء مقدرا، الله يعلم مين هيصلي ومين هيصوم ومين اللي مثلا هيفعل فاحشة ومين اللي هيترك الصلاة، لكن الله لا يحاسبنا على علمه بما سنعمل، وإنما يحاسبنا بالفعل على ما عملناه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، قال فلو دخلها، ابن تيمية هنا بيذكر الفائدة ودليلها، الفائدة أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب. ذكر الدليل لأملأن جهنم منك ومن من تبعك، وجه الشاهد ومن تبعك، يعني لأنه تبعك فسنعذبه. قال فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم. ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبي هريرة وأنس، احنا في صفحة 35 يا شباب، أن النار لا تمتلئ ممن ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعد قولها هل من مزيد، وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها خلقا آخر. تمام، خلص ابن تيمية بقى إيه، خلص الفائدة دي، هيستطرد هنا بقى، ده اسمه استطراد يا شباب. قال ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة في من لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث، وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار، بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم منهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات، كما جاءت بذلك الآثار، وكذلك قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. طيب نفهم الفكرة ده يا شباب. الآن هو يعني استطرد استطراد لم يتوسع في المسألة. هو يتكلم هنا عن مسألة أن الله سبحانه وتعالى لا، يعني المسألة الأساسية أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، واضح؟ تفرع منها في فائدة، فرع عن ذلك أن الله لا يعذب عبدا بعلمه السابق فيه، وإنما بما عمل العبد. طيب أطفال المشركين دول كفرع تحت هذه المسألة لم يبلغوا السن الذي يكلفوا فيه. لو واحد مات مثلا، طفل نصراني مات أو يهودي أو كافر، طب ما حكمه؟ طبعا ما اسمه في الآخرة وما حكمه في الدنيا والآخرة، هذه من المسائل المختلف فيها جدا، ومن المسائل المشكلة. ابن تيمية فصل فيها جدا في كتاب درء تعرض العقل والنقل، إن شاء الله سنأتي عليها بالتفصيل، لكنه هنا فقط يرجح ابن تيمية أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة من جملة مع جملة من يمتحنوا، منهم من يطيع ويدخل الجنة ومنهم من يعصى ويدخل النار. هذا رأي له، لكنه في كتب أخرى يعني توقف في المسألة، أو بيّن أن هذه المسألة من المسائل المشكلة التي تحتاج فيها إلى جمع النصوص، لكنه فقط يريد أن يقول باختصار أن الله لا يحاسب عبدا إلا بما صدر منه من عمل. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحاسب عبدا فقط بمجرد علمه السابق. يعني هل أنت مثلا أنت عارف أن ابنك مش هيذاكر، خلاص يعني انت الصبح صاحي الصبح اهو كده عارف ان ابنك النهارده مش هيذاكر، ينفع تضربه علقه وتقول له اه اصل انا عارف انك مش هتذاكر؟ لا، هيقول لك طب يا ابي، طب مين اللي قال لك؟ طب ما انا ممكن كنت اذاكر. تمام كده؟ يبقى ما ينفعش ابدا في العقل ولا الحكمه ولا الرحمه ان يعذب شخص بما لم يفعله، لابد ان يعذب بما فعله او يعاقب بما فعله. خلاص، يمكن أن تجازيه من باب الإحسان على شيء لم يفعله، لكن أن تعاقبه هذا غير ممكن، وإذا كان غير ممكن في حق الإنسان ففي حق الله أولى. طيب هنا بقى يرجع للمسألة الأصلية، وهي بيان أن الله سبحانه وتعالى الظلم ممكن منه، لكنه لا يظلم لحكمته وعدله ورحمته. استدل بآية ثانية: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بربنا هنا نفى، هذا نفي. يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره، ولا يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره، بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني الإنسان المحسن هيأخذ حسناته خلاص، ولا يهضم شيئا من حقه، والإنسان المسيء يعاقب بقدر سيئاته. هنا ذكر آية: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأخبره أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه، وكلا القولين حق على ظاهره. يبقى عندنا هنا حاجتين يا شباب: إن الإنسان مش هيتحمل سيئات غيره، تمام. طب والأمر الثاني إن الإنسان لا يستحق إلا ما فعله هو، صح ولا لأ؟ تخيل كده إنك أنت رحت اشتغلت مبلط عند راجل، بتبلط له البيت، والمفروض إنك هتاخد 100 جنيه. خلاص؟ طيب إيه؟ في عندي ظلم وفي عندي عدل وفي عندي إحسان. الظلم إن الراجل ينقصك حقك أو ما يديكش حقك، يديك مثلا 50 جنيه أو ما يديكش حاجة، يبقى ده راجل ظالم، تمام كده؟ طيب لو إداك ال 100 جنيه بس يبقى ده راجل عادل. طب لو اداك ال 100 جنيه واداك كمان 20 جنيه يبقى كده هذا رجل محسن. إذن هذه الآية يا شباب تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعاقب أحدا بذنب غيره. طب والأمر الثاني أن العبد لا يستحق إلا ما سعى فيه بنفسه، لكن هل تمنع أن يتفضل الله على العبد فينفع العبد بشيء ليس من سعيه؟ لا، لا يمنع، ما يمنعش أبدا. ممكن تعمل حسنة واحدة وربنا يديك 100 حسنة، وممكن ربنا ينفعك بدعاء غيرك من الصالحين، إنسان بيدعي لك أو إنسان بيتصدق عنك، واضح كده؟ يبقى الآية فقط تنفي استحقاق غير سعيك. الآية بتقول لك أنت في الأصل ما تستحقش غير اللي تعبت فيه، لكن مع ذلك لا تنفي أن يتفضل الله عليك فيعطيك بالحسنة 10 أو ينفعك بأعمال لم تعملها أنت وإنما عملها صالحون، زي ما ربنا بينفعك بدعاء المؤمنين ودعاء الملائكة، وزي ما بينفعك بصدقة إنسان بيتصدق عنك، وهكذا. نقرأ بقى كلام ابن تيمية. قال: فأخبره أنه ليس على أحد من وزره غير من وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق ما إلا ما سعاه، وكلا القولين حق على ظاهره. وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول، فليس كذلك، إذ ذلك النائح يعذب بنوحه، لا يحمل الميت وزره، لا يحمل الميت وزره، ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا، كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب. ركزوا كده شباب، دلوقتي احنا عندنا هنا فايدتين في هذه الآية. في ناس بيقولوا إزاي ربنا لا يزر وازرة وزر أخرى، يعني في الآية لا تزر وازرة وزر أخرى، مع إن في حديث بيقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أسباب طبعا دي فائدة نفيسة جدا يا شباب، لأن في ناس فهمت الحديث ده غلط، فهمت إن الميت بيتعذب يعني ربنا بيعذبه. لا، العذاب هنا يا شباب بمعنى الألم، يعني الإنسان بيتألم. ممكن الإنسان يتألم بأشياء ولا تكون معاقبة له، مثل مثلا إنسان يجد الناس يثنون عليه كثيرا ويمدحون فيه كثيرا فيتألم، واضح كده؟ هذا ليس معاقبة له، لكن هو بيضايق الموضوع ده. زي بالضبط السفر قطعة من العذاب، ابن تيمية هنا سيذكر هذه الفوائد. المهم يا شباب ان احنا نفهم حاجة هنا: ليس معنى ان الميت يعذب ببكاء اهله ان ربنا هيعذبه، لا، معناها ان الميت بيزعل ان اهله بيبكوا عليه، ليه بقى؟ ممكن لانه هو بيكون في نعيم مثلا، او زعلان ان هم بينوحوا عليه لو كانوا بينوحوا. المهم ان مش معنى العذاب هنا يا شباب التعذيب، ان ربنا بيعذبه، لا، معناها انه بيتألم، نفسه بتتألم، زعلان، مش معناها انه بيعاقب. فاهمين؟ طيب، قال: والعذاب أعم من العقاب. دي فايدة نفيسة جدا يا شباب، دي تكتبها: العذاب أعم من العقاب. يعني ليس كل عذاب عقاب، ليس كل عذاب عقابا، لا، العذاب مش لازم يكون عقاب. قال: ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. يبقى هنا بيجمع النظائر عشان يبين ايه خطأ التعميم، ان قالوا معنى العذاب ان ربنا بيعاقبه. لا، طب هيعاقبه ليه؟ لان بعض الناس بيفسروا الحديث ده، يقولوا ايه يا شباب؟ يقول لك: ما هو لو ما وصاش ان ما فيش حد ينوح عليه يبقى هو يستاهل. لا، ده كلام مش صح، لان هو مش ذنبه ان في واحد بينوح عليه او بيبكي عليه، هو مش ذنبه، فلا يمكن ان يحمل بذنب غيره. قال: وكذلك ظن قوم انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. يبقى الخطأ الأول في فهم وألا تزر وازرة وزر أخرى. طب ما هو الغلط؟ أنهم ظنوا أن الميت إذا عذب ببكاء أهله عليه فقد خالف معنى الآية. الجواب خطأ، لأن العذاب هنا ليس معناه العقاب، وإنما معناه نوع من التألم. ما سبب هذا التألم مختلف فيه. طيب، الخطأ الثاني بقى، قالوا: ما معنى أن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ إزاي بقى؟ إذا كان الإنسان بينتفع من سعي غيره، يبقى الآية دي مش على ظاهرها. فابن تيمية بيقول لهم: غلط، الآية على ظاهرها. ليه يا شباب؟ لأن اللام عندنا يا شباب، اللام عندنا هنا لها دلالات. في حاجة اسمها لام الملكية، وفي حاجة اسمها لام الاستحقاق، وفي حاجة اسمها يعني كذا، لام التعليل مثلا. خلاص، فأنا لما أجي أقول لك إيه، أنت راجل اشتغلت عندي يوم وليك 100 جنيه، فأنا بقول لك أنت مالكش غير 100 جنيه. إيه معناها؟ يعني بين قوسين، لا تستحق إلا 100 جنيه. طيب، هل ده يمنع أن أنا أديك 1000 جنيه؟ لا، ما يمنعش. أنا بينت لك ما تستحق، لكنه لا يمنع أن أتفضل عليك. يبقى أنت في الأصل لا تستحق إلا سعيك بس، تعبك، لكن ربنا من فضله ورحمته بيتفضل عليك ويبالغ لك في الحسنات ويضاعف لك الحسنات، وكمان ينفعك بسعي غيرك. فهمنا كده؟ يبقى هذا لا يخالف الآية. لماذا يا شباب؟ لأن الآية تتحدث عما يستحق الإنسان. يبقى فعلا الإنسان لا يستحق إلا ما سعى فيه بنفسه، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بعبادات غيره. تمام. قال ابن تيمية صفحة 39: فليس الأمر كذلك، فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية. صح، مفيش فرق، الباب واحد. ده اسمه القياس بنفي الفارق يا شباب. ليه؟ لأن بعض الناس بيقولوا ينفع إنك تنفع الميت أو تنفع غيرك بإنك تتصدق عنه أو تحج عنه، العبادات المالية، بس ما ينفعش إنك أنت يعني تتصدق عنه أو تعطيه ثواب العبادات البدنية. فابن تيمية بيقول لا، الباب واحد، والآية ما بتخالفش ان هو ممكن ينتفع. ان شاء الله شباب تفصيل هذه المسألة سيأتي في كتاب خاص معنا في هذه السلسلة، تعليق ابن تيمية على انتفاع الإنسان بسعي غيره، ستأتي معنا ان شاء الله مفصلة عشان ما نطولش برا مسألة الباب. قال: ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد. أحدهما اللي هو إيه؟ يعني انتفاع. واحد بيقول أن الآية لا تخالف الانتفاع بالعبادات المالية بس تخالف الانتفاع بالعبادات البدنية. ابن تيمية قال له لا، الباب واحد، فالآية لا تخالف لا هذا ولا هذا. خلاص، ومن جعلها تخالف أحدهما ينبغي عليه أن يجعلها تخالف الآخر. تمام. قال: ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد، بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة. وقد بينا في غير هذا الموضع نحوا من 30 دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره، سيأتي معنا هذا الكتاب يا شباب إن شاء الله. إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه وملكي، وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه، لا يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه، فهذا نوع وهذا نوع. خلاص، وكل ذا وكذلك ليس كل مالا، كل ما لا يمكنه الإنسان لا يحصل له من جهة منفعته، من جهته منفعة، فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية. نفهم الفكرة دي يا شباب. الأول، إحنا عندنا فائدة من الخطأ في الاستدلال أن تحمل الدليل ما ليس فيه. يعني يا شباب، خلينا نجيب ببساطة كده، الدليل ده يا شباب عامل زي ما يكون عندك جيركن في مية. لو في ناس معانا مش فاهمين كلمة جيركن، يعني معاك دلو، دلو في مية، معاك طبق في مية مثلا. لو أنت معاك 10 لتر مية، تقدر تاخد منهم كام لتر؟ تقدر تاخد 10 لتر، وتقدر تاخد 5 لتر او 3 او 4. يعني ممكن تاخد اكبر كمية وممكن تاخد كمية من ضمن الكمية، صح؟ لكن هل ممكن تاخد من ال10 لتر دول 100 لتر؟ ما ينفعش. لما يكون عندك دليل في معنى، ما ينفعش تاخد معنى ازيد منه، ما ينفعش. فالآية هنا ببساطة بتقول إيه يا شباب؟ بتقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يستحق الإنسان إلا سعيه. لكن هل هي قالت لا يؤجر الإنسان إلا على ما سعى؟ لا، لم تنفي الأجر، وإنما نفت الاستحقاق. تمام. يبقى إذن لما تجيلي آية تانية أو حديث تاني يقول إن العبد هينتفع بسعي غيره، واحد هيستغفر له، واحد هيتصدق عنه، واحد هيحج عنه، يبقى مفيش مخالفة أبدا للآية، بالعكس هي متفقة. واضح؟ يبقى لا يصح أن تحمل الدليل أكثر مما فيه، لأن الذين قالوا إن الآية تنفي انتفاع العبد من غيره أخطأوا، لأن الآية لا تنفي الانتفاع وإنما تنفي الاستحقاق. واضح كده؟ زي ما انت بالظبط كده ما بتكونش مالك الشيء مع انك ممكن تستحقه. مثلا انا ما عنديش عربيه، فقمت جاي رايح لواحد صاحبي هو يملك السياره، قلت له ممكن تديني السياره؟ قال لي طبعا اتفضل. خلاص، يبقى اذا انا انتفعت بالسياره مع اني لا املكها، اذا انا لا املكها ولا استحقها، لكنه تفضل علي بها. واضح؟ طيب، قال ابن تيميه، هيرجع بقى ابن تيميه تاني، استطرد ويرجع تاني لفكره الظلم. طيب ايه هي المسألة بالضبط اللي بيتكلم عشان ما تتهش؟ لازم تعرف امتى طلع وطلع ليه وهيرجع امتى. ركز كده، شوف الاستدلال ده يا شباب عامل زي ما تكون ماشي في الطريق. انت ماشي في طريق، مسافر اسكندرية مثلا، انت في اسماعيلية ومسافر اسكندرية، خلاص، وانت ماشي في الطريق كده عندك الجي بي اس بتاعك موديك في سكة واحدة، طريق واحد، تمام. بس انت جيت في الطريق كده ايه، حبيت تروح المطعم او تستريح، فقمت جاي داخل كده راكن يمين على جنب، دخلت شوية كده قعدت في الحديقة وطلعت أكل وشربت، خلاص. طب أنت إيه اللي دخلك هنا مع إن ده غير طريقك؟ آه، أنا دخلت عشان في غرض معين، كلت أو شربت ورجعت تاني أكمل الطريق. هو ده بالظبط معنى الاستطراد. الاستطراد هو خروج المؤلف عن موضوع الكلام لغرض من الأغراض، خلاص. هو خرج وهيرجع تاني، لازم أنت تعرف بقى إمتى خرج وليه خرج وهيرجع إمتى، تمام؟ عشان ما يبقاش خرج ولم يعد يعني. نرجع بقى تاني. قال وهذه النصوص النافية للظلم، نصلح كلمة الظلم عشان ناقصة اللام. هذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس عامل عمله، وكذلك قوله في من عاقبهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. في عندنا قاعدة هنا مهمة جدا يا شباب. الصفتان المتناقضتان بإثبات أحدهما تنتفي الأخرى. الصفتان المتناقضتان بانتفاء أحدهما تثبت الأخرى، وبإثبات أحدهما تنتفي الأخرى. ببساطة يعني يا شباب، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني يا شباب، الشيء إما يكون معدوم وإما يكون موجود، ما ينفعش يكون موجود ومعدوم. الشيء ممكن يكون حي أو ميت، ما ينفعش يكون مي وحي، حي وميت، ما ينفعش. الشيء ممكن يكون ساكن أو متحرك، ما ينفعش يكون لا ساكن ولا متحرك، وما ينفعش يكون ساكن ومتحرك، تمام كده؟ إيه فايدة القاعدة ده يا شباب؟ إن كل صفة ربنا تبارك وتعالى أثبتها لنفسه، إذن هذا يقتضي نفي نقيضها. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله بكل شيء عليم، يبقى هذا ينفي الظلم. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى، أقصد هذا ينفي الجهل، آسف، لما ربنا يثبت لنفسه العلم هذا ينفي الجهل. طب لما ربنا ينفي عن نفسه الظلم، يبقى هذا يثبت العدل. يبقى دي قاعدة مهمة جدا يا شباب. إذا يا شباب، الإنسان لما بينظر للنصوص بهذه الطريقة يطلع فوائد كثيرة. فنفس الآيات التي تنفي الظلم هي نفسها تثبت العدل، ونفس الآيات التي تنفي أن يكون الله مسه لغوب، يبقى هذه تثبت كمال القدرة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولم يعي بخلقهن. كل هذا يثبت كمال القدرة، لا تأخذه سنة ولا نوم، كمال القيومية، وهكذا. قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. طبعا إيه، هم الذين ظلموا، يعني ربنا سبحانه وتعالى مرة يقول وما ظلمونا ومرة يقول وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فربنا هنا إيه بيثبت ثلاث حاجات يا شباب. يثبت أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، ويثبت أن الله لم يظلمهم، ويثبت أن الإنسان لم يظلم ربه. يعني الشرك ظلم نعم، لكنه ظلم للإنسان بنفسه أن عبد نفسه لغير الله، وأنه تسبب لنفسه بالهلاك. شوف رب سيدنا موسى يقول لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. ليه؟ لأنك توجهت بالعبادة لمن لا يستحقها، فقد ظلمت، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو من يتسبب لنفسه بالعذاب. قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. بيّن أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم لا لأن ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب. يبقى كل ده يؤكد يا شباب، يؤكد أمورا. أولها أن الظلم ممكن في حق الله، اثنين أن الله حرمه على نفسه، ثلاثة أن الله نفاه عن نفسه. طبعا التحريم شيء والنفي شيء يا شباب، تمام؟ وبين الله أن الإنسان هو الذي يظلم نفسه، وأنه يعاقب بقدر ظلمه لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمعتقها أو موبقها. قاله في الحديث الذي في السنن لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. طبعا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب. وكذلك قوله تعيب، ده وجه الرد يا شباب، هذا وجه الرد، أن الله لم يعاقب أحدا إلا بذنب منه، وأن هذا من جملة الظلم المنفي، أن الله سبحانه وتعالى ممكن الظلم منه ممكن، لكنه لحكمته ورحمته وعدله لا يظلم أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه. قال تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. شوفوا يا شباب، هذا وجه الاستدلال قوي جدا، وما الله يريد. ربنا شوف، يعني شوف لما أنت تقول لابنك يا ابني أنا مش عايز أضربك، دي معناها إيه؟ إنك قادر لكن أنت مش عايز. نفي الإرادة يقتضي وجود القدرة، نفي الإرادة يقتضي وجود القدرة. لا يصح أن تنفى الإرادة عن شيء لا يقدر عليه، أصلا غلط. إزاي أنت عارف، أنت لما كانوا إيه بيجيبوا واحد ضعيف وقدامه واحد عملاق ويجي يقول له أنا مش عايز أضربك، طب ما هو أساسا أنت مش قادر تضربه، فما ينفعش تقول أنا مش عايز أضربك. فاهمين يا شباب؟ أي شيء تنفى الإرادة عنه يبقى ده يؤكد أنه مقدور. فلما ربنا يقول وما الله يريد ظلما للعالمين، يبقى معناها ان ربنا قادر، تمام. قال يبين ان هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك، وان الله لا يريد الظلم. ركز بقى في القاعده دي، والامر الذي لا يمكن القدره عليه لا يصح ان يمدح الممدوح بعدم ارادته. صح ولا لا؟ يعني ينفع انسان يكون عاجز عن شيء ونمدحه عشان ما عملوش؟ لا، العفو مثلا عند المقدرة. لذلك ربنا يقول إيه عن نفسي عفوا قديرا. يعني إيه عفوا قديرا؟ يعني يعفو مع أنه قادر. لإنسان مثلا قادر على أنه يأتي الأمر الذي لا يرضي الله لكن يمنع نفسه منه. الرجل الذي جلس من ابنة عمه مجلس الرجل من امرأته ثم قال: تركتها وهي أحب الناس إلي. يعني عنده قدرة متمكن منها وهي مستسلمة له، وإن كانت ذكرته بالله لكنه تمكن منها وقدر عليها ويريدها ويحبها. لماذا مدح هذا الرجل وهو يدخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله؟ ليه؟ لماذا كان ثوابه عظيما لدرجة أن الله يفرج كربه هذا؟ لأن هذا الرجل منع نفسه مما كان قادرا عليه راغبا فيه. يبقى كده يمدح الإنسان. إنما هل يمدح الإنسان بشيء هو عاجز عنه؟ لا. ركزوا بقى، لا يدعي الزهد من لا يملك، ولا يدعي العفة من لا رغبة له. الإنسان اللي ما عندوش رغبة أصلا هيبقى بيدعي العفة إزاي؟ هو أصلا ما عندوش رغبة، ما بيتحركش أصلا. فاهمين كده؟ طيب، قال: وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها. دي قاعدة برضو يا شباب. فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم. يعني ببساطة كده بيقول ابن تيمية، لو كان ربنا عاجز عن الظلم هل يمدح الله بتركه أو نفيه أو تحريمه الظلم على نفسه؟ أبدا، ما يكونش فيه أي مدح خالص. تمام؟ لذلك شباب الإنسان لا يصح أبدا أن يظن نفسه قادرا على شيء أو سيفعل شيء وهو عاجز عنه. يعني إيه؟ مثلا أنت بتروح أحيانا تروح المستشفى تلاقي واحد تعبان عمال يقول فتقول لو أنا مكانه عمري ما عملت كده. غلط، لأن أنت ما تعرفش لو مكانه هتعمل إيه. أنت ممكن لو مكانه مش تصوت، ده أنت ممكن تسيب الدين وممكن تكفر بالله وممكن تسخط على قدر الله. وكتير جدا جدا من الناس، والقرآن قص علينا، قص القرآن علينا قصص كثيرين زعموا أن عندهم إرادة، واضح، ولما امتحنوا بان كذبهم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون. وربنا قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا قال لهم: يا جماعة بلاش قتال دلوقتي، صلوا وتصدقوا. قالوا: لا، ده احنا عايزين نقاتل، ده بس حطينا انت في المعركة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. والرجل اللي قال: يا رب بس انت اديني فلوس وتشوف أنا هعمل إيه. فلما ربنا اداله الفلوس كفر بالله وكمان ما تصدقش، فعقبهم نفاقا في قلوبهم. إذن يا شباب، من الخطأ العظيم جدا أن تظن أن الإنسان يصدق اختباره وهو لم يقع تحت الاختبار. ما ينفعش. يعني شوف ربنا قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في بعض الناس بيصدق في عهدي، لكن كثير من الناس كذاب. يقول لك: أنا بس يجي معاي فلوس وتشوف أنا أعمل إيه. بتيجي معاه الفلوس وبيبخل بيها، بس ربنا يديني الصحة يا رب رجعني بس وهتشوف أنا أعمل إيه. ربنا يديله الصحة وما يعملش حاجة. يا رب ابتليني وشوف أنا هعمل إيه في البلاء. ربنا يبتليه ويكون يعني جزوعا وهلوعا ومتسخطا على قدر الله. وطبعا من الفوائد العظيمة هنا يا شباب، ألا تتمنى البلاء، هذا من الجهل والغرور. سل الله العافية، عافية الله خير لنا. يعني الرجل اللي قال للمقداد بن الأسود: يا بختك يا عم، انت كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام، يا ريتني كنت معاه وكنت عايش في الوقت ده. قال له: لا يتمنين احدكم شهود مشهد غيبه الله عنه، لا يدري ما الذي يفعله. انت ما تعرفش هتعمل ايه، ما انت ممكن. فقال له: ما انت ممكن في الوقت ده تكون ابو جهل، وممكن تكون ابو لهب، وممكن تلاقي ابوك قدامك في المعركة فتقول: ازاي اقتل ابويا. فالانسان لا يصح له ان يتمنى البلاء. تمني البلاء فرع عن الجهل والغرور. طيب، قال: فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله. يبقى دي النتيجة يا شباب، دي النتيجة بتاعت الاستطراد اللي فات كله. وبذلك يصح قوله: إني حرمت الظلم على نفسي. يبقى الكلام ده كده صح بقى لما يقول إيه: أنا حرمت الظلم على نفسي. ده كلام صحيح. ليه يا شباب؟ لأن التحريم لما الإنسان يحرم شيء على نفسه ده ضمنا معناه إنه قادر عليه. يعني أنت ينفع تيجي تقول إيه: والله أنا حرمت على نفسي أكل مثلا عايز اجيب اللي، او مثلا واحده تقول انا حرمت على نفسي لبس الالماظ مثلا، هي اساسا مش ما عندهاش خاتم فالصو، تقول انا حرمت على نفسي لبس الالماظ، ده هي ما هو اصلا الالماظ مش متحقق بالنسبه لها، انما هي مثلا ممكن ايه تقول انا همنع نفسي من اللحمه مثلا، او همنع نفسي من الشيبسي، هي بتحبه وقادره انها تجيبه، تمام. يبقى يصح ان يحرم الانسان على نفسه او يمنع الانسان نفسه من شيء هو قادر عليه، انما يمنع الانسان نفسه من شيء هو عاجز عنه لا معنى لهذا اصلا، ده ملوش وجود، فاهمين يا شباب؟ قال ابن تيمية: وبذلك يصح قوله اني حرمت الظلم على نفسي، وان التحريم هو المنع، وهذا لا يجوز ان يكون فيما هو ممتنع لذاته، ما ينفعش يكون في الممتنع لذاته، فلا يصح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات. ابن تيمية بيرد على كلامهم، لأن الأشاعرة بيقولوا إن ربنا الظلم ممتنع منه، يعني هو غير قادر عليه، فابن تيمية بيقول لهم هذا القول باطل تماما، باطل من وجوه. أولا أن الله قادر على الظلم لأنه نفى إرادته عنه، وبين أن من عمل من الصالحات لا يخاف ظلما ولا هضما، واضح؟ الأمر الثاني أن الله لو كان عاجزا عن الظلم لم يكن هناك مدح في أن ينفيه عن نفسه أو ألا يريده أو أن يحرمه على نفسه. الأمر الثالث أنه لا يحرم على النفس إلا ما كانت قادرة عليه، واضح كده يا شباب؟ يبقى غلط الأشاعرة هنا أنهم جعلوا الظلم في حق الله يشبه الممتنعات، يعني كما أن الله لا يقدر، أقصد كما أن الله لا يخلق مثل نفسه مثلا، أو لا يتحول المخلوق إلى خالق، هذه أمور ممتنعة، قالوا الظلم كذلك. ابن تيمية بيقول لا، هذا خطأ. طيب أرجو أن يكون الكلام مفهوم يا شباب، أنا بحاول أضرب لكم أمثلة بالأكل وبالشرب وبالشيبسي وبالكاكولا عشان إيه تقرب لكم المسافات يعني. قال: وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون معناه إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني، وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب. يعني ابن تيمية بيقول لهم لو كان كلامكم صحيح يبقى معنى الكلام إيه؟ إن ربنا بيخبرنا، بيقول يا جماعة أنا بخبركم إن أنا مش بظلم لأني مش قادر أظلم، فاهمين؟ طب ايه ده، ايه المتحف كده يعني؟ طب ما هو لو كنا احنا عارفين ان ربنا مش قادر يظلم يبقى ما كناش هنخاف انه يظلمنا ابدا، خلاص يبقى ما عادش فيها اي مشكله، ما عادش في متح فيها، ايه المتح يعني؟ يعني لما هم يقولوا ان سيدنا يحيى سيدا وحصورا بمعنى ان هو عاجز عن فعل المعصيه، طب ايه المتح فيها يعني؟ لما يقولوا ان الرسل ممنوعون من المعاصي، ايه المتح فيها يعني؟ ما المدح أن يكون إنسان ممنوع من المعاصي فلا يعصي الله؟ هذا لا مدح فيه، وإنما المدح أن يكون قادرا عنده رغبة ثم يمنع نفسه. شوف المرأة بتقول إيه، المرأة دي وصفت سيدنا يوسف وصفا عظيما، ركزوا فيه كده، بتقول: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الجملة دي كده تحفة، يعني مسك نفسه، بتقول الراجل انا عملت له حاجات يعني تجنن اي حد، بس هو مسك نفسه، يبقى معناها انه كان عنده رغبة، اذا ما كانش عنده رغبة اساسا لا يكون رجلا، واضح؟ كان رجلا وكان فتيا قويا جميلا وعنده رغبة وقدرة، لكنه منع نفسه خوفا من الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، قال اني اخاف الله، ولا قال لها انا مش قادر، ولا قال لها انا مش راغب، لا هو قادر وراغب لكن ترك رغبته لوجه الله. هنا بقى يمدح الانسان، هنا يمدح الانسان، واذا كان الانسان يمدح بذلك فاولى منه الله تبارك وتعالى. قال: وانه يجب تنزيه الله ورسوله عن اراده مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله، إذ هو مع كونه شبه التكرير شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه يعني هذا تكرير، يعني أنا حرمت الظلم على نفسي، طب ما هو أصلا ممنوع منه يبقى ما فيش فايدة جديدة يعني، خلاص، وليس فيه مدح، ما فيش مدح، لأن يمدح الإنسان أو الرب بشيء هو قادر عليه من الشر ولا يفعله، خلاص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، هذا يمدح به، تمام. قال: ولا ما يستفيده المستمع، مفيش فايده جديده يعني. فعلم ان الذي حرمه على نفسه هو امر مقدور عليه، دي النتيجه، لكنه لا يفعله لانه حرمه على نفسه، وهو سبحانه منزه عن فعله، مقدس عنه. يبين ذلك، ركزوا بقى يا شباب، ده دليل جديد. يعني خلصنا احنا ايه ادله، عندنا هنا مجموعه ادله. طب احنا طب ايه هي المساله اصلا؟ اوعى تتوه وانت بتقرا، ما تركز، خليك صاحي كده، ما تتوهش. ممكن واحد تلاقيه بيقرا الكتاب فاهم كل كلمه بس مش عارف يربطهم ببعض. لا، لازم تربط الخيوط. بدات فين وتشعبت فين؟ شوف كده، لما تكون عندك ايه نظام هرمي، بتبقى عارف ايه انت بادئ منين وتفرعت ازاي. شفت الشجره عندها ساق اللي هو اللي بنسميه الايه الجذع، طالع هيطلع منه فروع، لازم تعرف امتى اتفرعت وتفرعت الايه. فالمساله الاساسيه عندنا في حاجتين، ما معنى الظلم، والامر الثاني هل هو ممكن من الله او لا. الان ابن تيميه بيتكلم عن انه ممكن من الله لكنه منعه، يعني حرمه على نفسه، أن الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه من باب عدله ورحمته وحكمته. ابن تيمية بقى استدل أنه ممكن ومقدور لكن الله إيه حرمه على نفسه. بيقول بيه ويبين ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا. دخل بقى إيه دليل جديد يبين معنى الظلم، هنا يتكلم عن معنى الظلم، يتناول هذا دون ذاك. دون ذلك كقول بعضهم، يتكلم عن معنى إيه، معنى الظلم في لسان العرب. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كقولهم من أشبه أباه فما ظلم، أي فما وضع الشبه في غير موضعه. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعها، ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعا لذاته، بل هو ممكن لكنه لا يفعله لأنه لا يريده بل يكرهه وابغضه إذ قد حرمه على نفسه. ركزوا كده يا شباب، ابن تيمية بيقول لهم يا جماعة خلاص احنا انتهينا من وجه الاستدلال الاول، وهو ان الظلم اذا كان ممتنعا في حق الله فلا مدح في نفيه او تحريم الله له على نفسه. خلاص انتهينا من دي. طب وجه استدلال تاني ايه هو، او دليل تاني؟ ان معاني الظلم في لسان العرب اول معنى منها وضع الشيء في غير موضعه. هل هذا ينزه الله عنه؟ نعم، الله سبحانه وتعالى لا يضع شيئا إلا في موضعه، تمام، هو ده العدل. طيب هل ربنا قادر إنه يضع شيء في غير موضعه؟ نعم قادر. إذن الظلم مقدور في حق الله لكن الله لا يفعله، تمام كده؟ طب ليه لا يفعله؟ هل لأنه عاجز؟ لا، لأنه يكرهه ويبغضه لذلك حرمه على نفسه، تمام. طيب معنى تاني بقى للظلم، طبعا الشباب كلمة من أشبه أباه فما ظلم يعني إيه؟ هي ليها تفسيرين. التفسير الأول يعني فما وضع الشبه في غير موضعه، يعني طبيعي إن الولد يشبه أباه، صح كده؟ ده طبيعي لأن الولد من أبيه. لكن في معنى تاني بقى شباب، من أشبه أباه فما ظلم أمه، يعني إيه؟ لأن ممكن لو الولد طلع غير شبه أبوه فحد يتهم أمه، واضح كده؟ ده معنى تاني يعني. لكن في رأيي إن المعنى الأول أقوى، يعني من أشبه أباه فما ظلم، يعني فما وضع الشبه في غير موضعه، يعني طبيعي ان الولد يطلع شبه ابوه، ما يطلع شبه مين يعني، تمام. قال وكذلك من قال الظلم اضرار غير مستحق فان الله لا يعاقب احدا بغير استحقاق. ده معنى تاني للايه، ده معنى تاني يا شباب للايه، للظلم. طيب يا شباب هنا نسأل سؤال، هل كل مقدور لله يفعله؟ لا، ربنا يقدر على أشياء كثيرة جدا ولا يفعلها بعلمه وحكمته وعدله. ربنا قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ولم يفعل. وإن على ذهاب به لقادرون، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. الله قادر على أشياء كثيرة ولم يفعلها لحكمته. إذا كان الإنسان يا شباب اللي هو ضعيف ومخلوق ضعيف يقدر على أشياء كثيرة جدا ولا يفعلها لمقتضى الحكمة، ما أنت قادر أنك أنت مثلا تمشي في الشارع تضرب الناس وتشتم الناس، قادر أنك تمشي في الشارع وأنت مش لابس حاجة، قادر، بس ما تفعلش ده ليه؟ لأن مقتضى الحكمة والعدل والخير ألا تفعله، واضح كده؟ فإذا كان الإنسان يقيده العلم والحكمة والعدل والرحمة فكيف بالإله تبارك وتعالى؟ طيب قال: وكذلك من قال هو نقص الحق، وذكر أن أصله النقص كقوله كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. يبقى ده المعنى الثالث للإيه؟ للظلم. يبقى المعنى الأول وضع الشيء في غير موضعه، وهذا الله سبحانه وتعالى ينزه عنه مع أنه قادر عليه. الثاني إضرار غير مستحق، يعني إنك تضر إنسان وهو مش مستحق، هذا أيضا الله سبحانه وتعالى قادر عليه ولا يفعله. طب الثالث نقص الحق، استدلوا عليها من إيه؟ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. إذا الجنة يعني إيه لم تظلم منه شيئا؟ يعني الجنة جابت المحصول اللي بتجيبه كل مرة. فهمنا وجه الاستدلال؟ يعني لما تكون أنت عندك حديقة، الجنة هنا بمعنى الحديقة، أما يكون عندك حديقة بتطلع لك 1000 تفاحة في السنة مثلا، فالسنة دي طلعت لك 1000 تفاحة، يبقى يصح إنك تقول إيه؟ لم تظلم شيئا، يعني ما نقصتش حاجة من اللي بتعملها. تمام كده؟ ابن تيمية بيقول بقى إن في معنى رابع، قال: وأما من قال التصرف في ملك الغير فهذا ليس بمضطرد ولا منعكس. يعني في تفسير رابع لمعنى الظلم، ده تفسير المتكلمين، بيقولوا إن الظلم هو التصرف في ملك الغير. ابن تيمية بيقول الكلام ده غلط. ليه؟ لأنك ممكن تتصرف في ملكك وتظلم، وممكن تتصرف في ملك غيرك وتحسن. ازاي؟ نضرب لها مثال بالبلدي. انت يا عم عندك ملك، بتملك سيارة، تمام؟ قمت انت قلت والله السيارة دي بتاعتي، قمت جاي مكسر السيارة، مدغدغها او رميها في البحر، او عندك فلوس قمت جاي مولع فيها، هل هذا ظلم ام عدل؟ لا، هو ظلم مع انك تملكه. اذا يمكن الانسان ان يتصرف في ملكه بالظلم. انت بتشوف دلوقتي شاب مثلا من اللي عاملين مثلا حساب على فيسبوك، كي عمال يشتم ويسب، ولما يجي حد يعوزه يقول له بلاش تعمل كده، حتى لو بعت له انت رساله على الخاص يقول لك انا انت مالك يا اخي، ده الحساب بتاعي واعمل فيه اللي انا عايزه براحتي، ان شاء الله حتى ما اشتم زي ما انا عايز. ففي ناس جهله تظن ان الحريه ترفع المسؤوليه. غلط، الحريه مسؤوليه. يعني انت دلوقتي هو انت عشان تملك شيء تبرطع فيه زي ما انت عايز تعمل اللي انت عايز فيه؟ طب العكس، ممكن بقى تتصرف في ملك غيرك بالإحسان. زي بالظبط ما يكون واحد ولي على بيت مال المسلمين، هو لا يملكه لكنه يحسن فيه، او مثلا هو ولي لطفل يتيم والطفل ده عنده فلوس وهو يحسن لهذا ويتصرف فيه بالعدل. إذن من زعم أن الظلم هو التصرف في ملك الغير هذا خطأ، لا يضطرد ولا ينعكس. يعني لا يضطرد ولا ينعكس يا شباب؟ يعني ليس كل تصرف في ملك النفس يكون عدلا، وليس كل تصرف في غير ملكك يكون ظلما. لا، ممكن تظلم في حق نفسك وممكن تحسن وتعدل في حق غيرك. تمام كده؟ طيب عامل يعني ايه يا شباب؟ احنا لما بنيجي نعرف المناط بتاع الاشياء بنختبره بالطرد وبالعكس. يعني ايه؟ لما يجي واحد يقول لك علامة ان الانسان ولي انه تخرق له العادة، يعني يعمل شيء ايه غريب ما يحصلش لاي حد، فنقول له لا، هذا لا يضطرد ولا ينعكس. يوجد اولياء لله ما حصل لهمش خرق عادات ولا كرامات، ويوجد من الكفار والمشركين بل من الشياطين من تحدث له خوارق، زي المسيح الدجال بيقسم واحد نصين وبيرجعه تاني، ما هي دي خوارق. لكن هل هو من الأولياء؟ لا. إذن هذا يبين خطأ من زعم أن مناط الولاية هي الكرامة أو خرق العادة، نقول له غلط، هذا لا يضطرد ولا ينعكس. فكذلك من زعم أن الظلم هو التصرف في ملك الغير نقول هذا مناط خطأ. لماذا؟ لأنك يمكن أن تظلم في ملكك ويمكن أن تعدل وتحسن في ملك غيرك. طيب قال: فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالما، وظلم العبد نفسه كثير في القرآن، كثير جدا. طيب وكذلك من قال فعل المأمور خلاف ما أمر به ونحو ذلك، إن سلم صحة مثل هذا الكلام فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم. وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التي نبهنا عليها فيه، وإنما نشير إلى النكت. دي فايدة جميلة جدا يا شباب. إيه هي؟ لما تكون بتقرأ كلام لإمام من الأئمة، صح بقى كده وفوق للفايدة دي، أنت مثلا بتقرأ كلام للطبري، للشافعي، لابن تيمية، لابن القيم، للشاطبي، لابن هشام الأنصاري، لابن حجر، أي واحد من الجماعة المحققين اللي هم بإيه بيمسكوا المسألة كده ويمخمخوا فيها ويجيبوها حتة حتة. ممكن انت تفكر ان هو في موضع من المواضع خلاص خلص كل كلامه، وبينما هو فقط استطرد استطراد ولم يقصد استيعاب المسألة. فهنا لازم تعرف هل المصنف يقصد بحث المسألة من أصولها، ولا بس هو خرج ليها عشان يعني يبين معنى فيها ويطلع. فابن تيمية بيقول لك خد بالك، انا بينت نكت، يعني مجموعة فوائد أو أفكار أساسية، لكن بحث المسألة هيجي إيه؟ هيجي في وقت تاني. طب دي بقى فيها فايدتين، فايدة بتعود على القارئ وفايدة تعود على المدرس المعلم. أنت كقارئ لا تحاول أن تتوسع في المسألة أزيد مما قصده المؤلف في هذا الموضع. طب كمعلم أيضا لا تقتل المسألة بحثا في الموضع الذي ذكر فيه المؤلف جملا مختصرة منه. غلط، ده بيضيع العمر. تلاقي واحد قاعد في العقيدة الطحاوية 5 سنين، وفي في لمعة الاعتقاد 2 سنين، ويدرس كل لفظة بإعراباتها ويجيب الإشكالات ويتوسع في المسألة جدا، ويقول لك الباء بتأتي ب10 معاني في اللغة، يشرح بسم الله الرحمن الرحيم في 3 دروس، يكون عامل دورة، الدورة تكون 5 حصص، ياخد منهم 4 حصص في البسملة، يخلصوا الشباب يخلصوا معاه الدورة ولسه ما خدوش كلمة الباب الأول. مفيش تخطيط، مفيش فهم للهدف، مفيش فهم لمراحل الطلب، مفيش فهم لطريقة المؤلف ولا مقاصد المؤلف. بيضيعوا عمر الشباب معاهم. شاب تلاقيه قاعد يعني مرتبط بواحد، الواحد ده بيشرح له حديث جبريل في 70,000 حصة، فاهم، ويقول له جبريل بقى، ويقعد يكلمه عن الملائكة، وبعد ما يتكلم عن الملائكة يتكلم بقى هل الملائكة أفضل ولا صالح الإنس، وبعد كده بقى يتكلم عن جثى على ركبتي، يتكلم عن الجثو، وبعد كده ممكن يجي يعمل له درس عن التربية الرياضية إن الجثو ده ممكن يوجع له ركبته، قصص، ويدخل في تفاصيل كبيرة جدا جدا جدا تخرج عن مقصود أساسا الـ مش المحاضرة بس، مقصود المادة نفسها. طيب قال وبهذا يتبين القول المتوسط، وهو أن الظلم، ده بقى إيه، دي خلاصة ابن تيمية بقى خلاص. بس هنا بقى ابن تيمية سيعرف لك الظلم بالمثال، وهذا من أحسن التعاريف. قال وبهذا يتبين القول المتوسط، وهو أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل، شوف مثل، التعريف بالمثال عظيم جدا يا شباب. قال بدل ما يدخل في حدود وتعريفات، لا، قال مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها، يبقى دي الصورة الأولى، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، دي صورة تانية للظلم، ويعاقب هذا بذنب غيره، يبقى دي صورة تالتة، أو يحكم بين الناس بغير القسط، يبقى دي صورة رابعة، ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه الرب لقسطه وعدله. الله، جميل جدا. يبقى هنا في فوائد بقى، إن هو بيّن لك بالأمثلة والصور، وقال لك ان كل ده ينزه عنه الله ليس لانه عاجز، وانما لقسطه وعدله. قال وهو قادر عليها. يبقى صفحة 43 ده يا شباب صفحة مهمة وخلاصة مهمة، لما تيجي تلخص الكتاب لازم تجيب الصفحة دي ان شاء الله. قال وانما استحق الحمد والثناء لانه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه، وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب فهو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب. يبقى دي فايدة قاعدة، كما أن الله منزه عن صفات النقص فكذلك منزه عن أفعال النقص. جميل قوي. صفات النقص زي ايه يا شباب؟ زي الجهل، زي العمى، زي الصمم، تمام كده. كذلك الأفعال، النوم، الظلم، اللغوب، التعب، كما أن الله منزه عن صفات النقص كذلك منزه عن أفعال النقص. قاعدة جميلة جدا. وعلى القول الثاني شوف بقى ابن تيمية بقى ايه، لما بين القول الاول بحججه سينقض القول الثاني. دي مهمة يا شباب، ان من تمام الاستدلال الفرقان بين الحق والباطل، انك تبين خطأ القول الاخر. كما ان الله وصف القرآن بانه فرقان. يعني ايه فرقان يا شباب؟ يعني يفرق بين الحق والباطل، فرقان. فهنا بقى ابن تيمية هيقول طيب، وعلى قول الفريق الثاني ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه اصلا، صح؟ يعني بيقولوا لو انتوا بقى بتقولوا ان الافعال اللي ربنا نفاها عن نفسه هي اساسا ممتنعه، يبقى ايه معناها ان هي منفيه؟ يعني لا، ده هي ممتنعه. قال والكتاب والسنه واجماع سلف الامه وائمتها يدل على خلاف ذلك، ولكن متكلم الإثبات. يعني ايه متكلم الإثبات يا شباب؟ كلمة متكلم الإثبات ممكن تطلق في باب الصفات، يعني يقصد الجماعة اللي هم أثبتوا بعض الصفات كالأشاعرة والكلابية والماتريدية. يبقى هم متكلمين، يعني تأثروا بالاعتزال وعلم الكلام، لكن عندهم شوية إثبات فسموا متكلمة الإثبات، يدخل فيها بالأصالة الكلابية والأشاعرة والماتريدية. لكن لما نيجي في مسألة القدر، يبقى كلمة متكلمة الأثبات برضو تطلق على هؤلاء، لكن المقصود منها اللي هم أثبتوا أن الله يخلق أفعال العباد ويريدها ويشاؤها. فهمنا كده؟ ففي كل موضع لها دلالة. قال ولكن متكلم، خليها ولكن متكلم، عشان لكن هي اللي إيه؟ ما ملهاش عمل يعني. لكن لو كانت لكن كانت تبقى متكلمي. ولكن متكلم الإثبات لما ناظروا متكلمة النفي، متكلمة الإثبات اللي هم الأشاعرة خلاص، ومتكلمة النفي اللي هم مين؟ المعتزلة. النفي ليه؟ لأن هم نفوا قدرة الله، ويعني قدرة الله على أفعال العباد وخلق الله لأفعال العباد ومشيئة الله لأفعال العباد، يبقى هم نفوا خلاص كده. لما متكلمة الإثبات كلموا متكلمة النفي بنظرهم، يعني ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل، وهذا مما عابه الأئمة وذموه، كما عاب الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد ابن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الإثبات، وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وكما عابوا أيضا من قابل الجهمية نفاة الصفات بالغلو في الإثبات حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق. صحصحوا كده شباب، ركزوا. ابن تيمية هنا شباب يريد أن يبين خطأ الأقوال الأخرى. طب الأقوال الأخرى اللي هي إيه؟ الأقوال الأخرى سواء التي أخطأت في تفسير معنى الظلم التي حصرته في أنه التصرف في ملك الغير وأغفلت المعاني الأخرى، وكذلك يخطئ من زعموا أن الله غير قادر على الظلم لذلك حرمه على نفسه. فبيقول يبقى عمك ابن تيمية، ركز بقى وصحصح عشان دي حتة جميلة. بيقول ليه هم وقعوا في الغلط ده؟ ليه؟ مش انت لما ساعات لما تروح عند الدكتور ممكن دكتور مثلا يكون سطحي قوي، انت تقول له انا عندي سخونية، فيقوم جاي على طول يقول لك خد اسبرينة وايه وريح دماغك. لا، في دكتور تاني يقول لك تعال لي انت بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتنام ازاي، فعايز يعرف سبب المرض عشان ما يجيلكش تاني. فابن تيمية هنا بيعرفك سبب الغلط عشان تعرف من أين أوتوا، إزاي وقعوا في الغلط، تمام كده؟ فبيقول لك إيه؟ الفريق الثاني ده بيقول ما ثم فعل، هرجع تاني أقرأ الفقرة عشان دي مهمة. يقول على قول الفريق الثاني ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلا، يعني هم قالوا إن ربنا ممتنع عنه هذه الأفعال. قال والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك، يعني بيقول لأ، كل الكتاب والسنة بيدل أن الله قادر لكنه نفى ذلك عن نفسه من باب الكمال، واضح كده؟ هيجيب لك بقى السبب، ركز بقى وصحصح. بيقول ولكن متكلم الإثبات، يعني الجماعة الأشاعرة لما ناظروا المتكلمين، تمام؟ اللي هم المعتزلة متكلمة النفي اللي هم نفوا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد، ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل. مين ألزم مين؟ المعتزلة ألزموا الأشاعرة. يعني الإلزام ده شباب اللي هو إنك أنت تلزم الخصم أو المخالف بسبب كلامه، تمام؟ يعني هو يقول شيء فأنت تقول له آه ما دمت أنت قلت كذا يبقى لازم تلتزم كذا. يعني انت قلت مثلا ان الظلم ممتنع في حق الله، يلزمك ان الله غير قادر على الظلم، يبقى انت تلزمه بسبب كلامه. مثلا انا بناظر واحد مثلا من اللي هو المرجئة، بيقولوا ان كل المؤمنين سواء، كلهم سواء في الايمان. قلت له يا سلام، يعني على كلامك بقى ان ايمان النبي صلى الله عليه وسلم زي ايمان افسق الناس المؤمنين؟ يعني واحد من المؤمنين خلاص بيرتكب كبائر لكنه موحد، هل تقول بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام ايمانه مساوي لايمان الراجل ده؟ يبقى ده اسمه الالزام يا شباب، خلاص كده. فلما الزموهم بقى، قام الجماعة بقى المتكلمين قالوا اه هو بقى ربنا مش قادر، التزموا ده. فابن تيمية بيقول لك ايه؟ وهذا مما عابه الائمة وذموه. يبقى الائمة يعيبوا عليك ان ترد الباطل بباطل، كما يعيب أن تغير المنكر بمنكر. فهمنا كده؟ بيقول لك كما عاب الأوزاعي والزويدي والثوري وأحمد وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الإثبات. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد بيقول لك اللي هم القدرية اللي قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأ أفعال العباد، فتيجي أنت المفروض ترد عليه تقول له إيه؟ تقول له لا، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. مصحصحين معايا يا شباب؟ حاسين الكلام صعب ولا ماشي سهل؟ انا بحاول ابسطه لكم خالص اهو. لما يجي واحد يقول لك الله لم يخلق افعال العباد ولم يشأها، القول المتوسط انك تقول له ايه؟ القول الصح تقول له لا، الله سبحانه وتعالى علم الاشياء وكتبها وخلقها وشاءها. حلو كده؟ ولكن العبد هو الذي فعلها. طيب ايه بقى الغلط؟ انك تيجي بقى ايه تعرضها قوي، تقول لا ده مش بس ربنا خلق الاشياء وشاءها، ده كمان فعلها. يبقى انت بقى هنا ايه، العملية وسعت منك، هنا العملية وسعت منك. بدل ما ترد الباطل بالحق قمت وقعت كمان في الباطل. يجي ايه الراجل هو الزمك، قال لك بص يا عم الحاج، يا اما تقول ان ربنا خلقها وشاءها وفعلها، يا اما ايه تنفي الكل. فتقوم انت تقول اه يا عم هو ربنا خلقها وشاءها وفعلها، يبقى ده غلط. يبقى لابد ان ترد بالقرآن والسنة مش بمزاجك. يبقى هم بقى ايه، قابلوا القدرية بالغلو في الاثبات، بدل ما يقولوا بس ان ربنا خلق وشاء، قالوا ده كمان فعل. حتى بالظبط ايه حصل منهم الموضوع ده في موضوع الصفات، بدل ما يقولوا، طبعا عندنا الجهمية اللي هم المعطلة، قالوا ربنا اصلا ما عندوش صفات، فقام في ناس بقى يعني اثبتوا، قال لك لا ده ربنا عنده صفات وكمان شبه صفات المخلوقين. نقول له لا يا معلم، دي بقى زياده من عندك، الله سبحانه وتعالى له صفات لكن ليس كمثله شيء. يبقى يا شباب الحته دي حلوه قوي، النص صفحه دي جميله فيها فوائد. الفائده الاولى معرفه اصل القول. الفائده الثانيه إن الأقوال التي تنشأ فقط كرد فعل تكون خطأ، لابد أن يكون منشأ القول لأنه حق وليس فقط لرد الفعل. الفائدة الثالثة وجوب الوقوف على نصوص الكتاب والسنة ومعاني الكتاب والسنة دون زيادة. الأمر الذي بعد ذلك أن كثيرا، دي فائدة مهمة، أن كثيرا من الأقوال الباطلة نشأ في مقابلها أقوال باطلة أرادت أن تقابلها فوقعت في منكرات وأخطاء. فابن تيمية بيقول لك وقد بسطنا الكلام في هذا وهذا، يعني في القدر وفي الصفات، وذكرنا كلام السلف والأئمة في غير هذا الموضع. في إيه؟ في هذا، في غير هذا الموضع. من أهم الكتب الشباب اللي توسع فيها جدا في هاتين المسألتين كتاب التدمرية، وطبعا هو خاص بمسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر، وكذلك بيان الأخطاء التي وقعت وتقابلات الفرق، وكمان اتكلم على مسألة القدر، وعندنا كمان كتاب منهاج السنة. طيب مش عارفين احنا خدنا وقت قد ايه كده عشان ما نطولش، معلش انا بحاول افصل لكم شوية لان المعلومات دي اظن جديدة شوية عليكم، فمش عايزين نعدي حتة الا ما نفهمها كويس، لان انا عامل حسابي انك ممكن لو جيت تقرأ لوحدك هيبقى شويه كلام صعب عليكم. بعدين احنا شباب مش بنتعب معاكم التعب ده كله عشان في الاخر الكتاب ده يبقى مع نفسك، لا لازم تحاول حاجتين، اما انك انت تشرح الكتاب ده تاني للشباب اللي هم طلاب علم اللي تعرفهم، او تبسط المعاني، هذه المعاني تبسطها وتحاول ان تستثمرها في خطبة او درس. وعلى فكرة الموضوع ده سهل جدا يا شباب، يعني يا ما انا اديت دروس والله الناس بسطاء جدا، مثلا في القرى عندنا في الصعيد، في اسيوط، رحت اسيوط مرة في اسيوط، ورحت كذا بلد تانية والله، اظن في المنيا وفي القاهرة، في اسماعيليه طبعا عندنا في محافظتي، في دول كتيره في اوروبا، في مراكز في السويد، في الدنمارك، في بلجيكا، في اسبانيا، في فنلندا. وهذه المعاني اللي انت بتظن ان الناس ما تفهمهاش، بالعكس تقدر انت تبسطها باسلوب جميل وتنتزعها من الايات والاحاديث، والله تكون عظيمه جدا. تقريب معاني الوحي إلى عامة الناس من أعظم أبواب الإيمان، والله من أعظم أبواب الإيمان. ولازم تعرف إن كثير من الباطل الذي ينتشر في الناس بينتشر عن طريق إيه؟ الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والصحف والمجلات. إيه اللي بيحصل؟ المخرج أو الصحافي، الصحافي هو ده الاسم الصح مش الصحفي، الصحافي أو المخرج أو الممثل أو الكاتب بياخد الفكرة من الفيلسوف أو المفكر ويحاول يعملها في شكل فيلم. مثلا هو عايز ينشر الفاحشة بين الناس، بدل ما ينشرها لك مرة واحدة كده يقول لك يا جماعة لازم ترتكبوا الفاحشة انت هترفض، لا، يجيب لك بطل وبطلة ويخليك البطل ده انسان جميل وطيب وشكله حلو وبيلبس كويس، ويخليه يعمل لك الفاحشة ويبررها لك انه هو ضعيف وانه كذا، او البنت مثلا ابوها مطلع عينيها وبيضربها، فبعد كده راحت هي خانت مثلا جوزها او مش عارف عملت ايه. المهم، او مثلا صحفي يعمل لك رواية ويحاول يخليك توصل للنتيجة بشكل غير مباشر. اذا كان هؤلاء شباب يتعبون ويخططون ويفكرون كيف يوصلون هذه الافكار الباطلة الى عامة الناس، لازم احنا نفكر ازاي نوصل معاني الوحي والهدى الى الناس بشكل مبسط. يعني لازم تفرق بين اللي بتتعلمه واللي بتقوله للناس، اختار الموضوعات المهمة للناس. وعلى فكرة أي مسألة والله العظيم أصعب مسألة في الدين، يعني مثلا مسألة العقل والنقل ومسائل التحسين والتقبيح والمعرفة ووسائل المعرفة، كل هذه المسائل تستطيع أنك تشرحها لستك الحاجة اللي بتبيع خضار في السوق عادي جدا، تقدر إن شاء الله، مفيش أي مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم كل إنسان بقدر علمه. الذكاء بقى هنا إنك أنت يكون عندك مهارة توصيل المعلومة. توصيل المعلومة دي بقى للناس، في واحد كنت بعمل مجالس لناس طيبين جدا في الدنمارك في مسجد جميل، كان الناس بيجوا في صلاة الفجر والله العدد مهول، كنت عملت لهم مجالس عن القرآن، والله كنت بكلمهم في قضايا في قمة الدقة لكن كلها مأخوذة من آيات وأحاديث، وتلاقي الناس في قمة السعادة وهو بيعرف المعاني الجميلة دي، وبعدين أجيب له أدلة عليها ويخليه يفتح المصحف ويقرأها يحس بمتعة، ولما يجي يقرأ القرآن تاني يحس بفرحة كبيرة. نجيب حديث وندور حوله، نجيب موقف لصحابي ونحلله ونحاول نطبقها له على أرض الواقع. فاهمين يا شباب؟ إذن اوعى تفكر إن اللي أنت بتدرسه ده الناس مش محتاجاه، بالعكس أنت بس محتاج خبرة ومحتاج تذاكره تاني تطلع العناصر والفوائد وتحوله الخطبة لدرس الكلمة بعد العصر، والله هتبقى في منتهى الجمال. مش لازم بقى تروح تقول لهم الربوبية والألوهية وتقول لهم الممتنع لذاته، غلط. لا، زي ما حضرت قبل كده خطبة لشيخ قعد والله يدرس الناس يقول لهم الكلابية والماتوريدية، وأبو الحسن الأشعري كان الأول تبع المعتزلة ومش عارف كان متجوز، وكان الجبائي كان متجوز أمه، وبقى حكى قصص على المنبر. يا عم لأ يا عم الحاج، يا عم خليك ذكي، علم الناس ما يعني، حدث الناس بما تبلغ عقولهم بما يفهمون. طب معنى كده إن أنا أقعد بقى أكلمهم بس عن بر الوالدين وأكلمهم عن مش عارف إطعام المسكين؟ لأ طبعا، أكلمهم عن كل حاجة في الدين، كل حاجة في الدين ممكن أكلم، المهم الأسلوب، المهم أوصل المعلومة إزاي، أدخل لها إزاي، أدخل للفكرة إزاي. فهمنا يا شباب؟ طيب هنقف هنا إن شاء الله. يعني المفروض إن إحنا الكتاب ده كنت عامل إن إحنا هناخده في جلسة واحدة، بس أظن إن هو عشان أنتوا ما خدتوش قبل كده مسائل القدر، فممكن يكون الكتاب يعني إيه صعب عليكم شوية، فخلينا نقف هنا إن شاء الله، وبإذن الله نحاول ننجز الأيام اللي جاية فيه. يا ريت يا شباب قدر الإمكان تحاولوا تهتموا بالحلقات اللي بعملها عن رفع كفاءة طالب العلم، وتوصلوا المعاني دي للناس، لطلاب العلم، إذا أعجبتكم يعني المعاني أو حسيتوا إن ليها قيمة. كذلك دروس الحياة مع القرآن أو دروس بناء الأسرة اللي بتكلم فيها عن تعلمنا الإيمان مع القرآن، يعني إذا شعرت بفائدة حاول إنك أنت تنشر حتى المعاني دي بينك وبين أصحابك ومع أهلك مع عائلتك مع أصدقائك، كل هذا لك فيه أجر. نريد إن الإنسان يكون عنده نفس الإصلاح، الشعور بالمسؤولية تجاه الناس. يعني آلاف الناس بيحاولوا إفساد المسلمين وإفساد شباب المسلمين وإفساد أطفال المسلمين، لازم نحاول نشعر بالمسؤولية شوي. طيب يا شباب، نقف هنا عند صفحة 43. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.